الحلقة العاشرة من كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام شمس الدين القرطبي، تفسير سورة البقرة بحول الله وكرمه لا رب سواه. وأول مبدوء به الكلام في نزولها وفضلها وما جاء فيها، وهكذا كل سورة إن وجدنا لها ذلك. فنقول سورة البقرة مدنية نزلت في مدد شتى، وقيل هي أول سورة نزلت بالمدينة، إلا قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، الآية 81 بعد 200، فإنه آخر آية نزلت من السماء، ونزلت يوم النحر في حجة الوداع بمنى، وآيات الربا أيضا من أواخر ما نزل من القرآن. وهذه السورة فضلها عظيم وثوابها جسيم، ويقال لها فسطاط القرآن، قاله خالد بن معدان، وذلك لعظمها وبهائها وكثرة أحكامها ومواعظها، وتعلمها عمر رضي الله عنه بفقهها وما تحتوي عليه في 12 سنة، وابنه عبد الله في 8 سنين كما تقدم. قال ابن العربي سمعت بعض أشياخي يقول فيها 1000 أمر و1000 نهي و1000 حكم و1000 خبر، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد، وقدم عليهم أحدثهم سنا لحفظه سورة البقرة، وقال له اذهب فأنت أميرهم، أخرجه الترمذي عن أبي هريرة وصححه. وروى مسلم عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. قال معاوية وهو أحد رواة سند هذا الحديث بلغني أن البطلة السحرة. وروي أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وروى الدارمي عن عبد الله قال ما من بيت يقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضراط. وقال إن لكل شيء سنم، وإن سنم القرآن سورة البقرة، وإن لكل شيء لباب، وإن لباب القرآن المفصل. قال أبو محمد الدارمي اللباب الخالص. وفي صحيح البستي عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة، ومن قرأها في بيته ليلا لم يدخل الشيطان بيته 3 ليال، ومن قرأها نهارا لم يدخل الشيطان بيته 3 أيام. قال أبو حاتم البستي قوله صلى الله عليه وسلم لم يدخل الشيطان بيته 3 أيام أراد مرضة الشياطين. وروى الدارمي في مسنده عن الشعبي قال قال عبد الله من قرأ 10 آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة حتى يصبح، 4 من أولها وآية الكرسي وآيتين بعدها و3 خواتمها، أولها لله ما في السماوات. وعن الشعبي عنه لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شيء يكرهه، ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق. وقال المغيرة بن سبيع وكان من أصحاب عبد الله لم ينس القرآن، وقال إسحاق بن عيسى لم ينس ما قد حفظ. قال أبو محمد الدارمي منهم من يقول المغيرة بن سميع. وفي كتاب الاستيعاب لابن عبد البر وكان لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة من شعراء الجاهلية، أدرك الإسلام فحسن إسلامه وترك قول الشعر في الإسلام، وسأله عمر في خلافته عن شعره واستنشده، فقرأ سورة البقرة، فقال: إنما سألتك عن شعرك. فقال: ما كنت لأقول بيتا من الشعر بعد إذ علمني الله البقرة وآل عمران. فأعجب عمر قوله، وكان عطاؤه 2000 فزاده 500. وقد قال كثير من أهل الأخبار: إن لبيدا لم يقل شعرا منذ أسلم. وقال بعضهم: لم يقل في الإسلام إلا قوله: الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتفيت من الإسلام سربالا. قال ابن عبد البر: وقد قيل إن هذا البيت لقردة بن نفاسة السلولي، وهو أصح عندي. وقال غيره: بل البيت الذي قاله في الإسلام: ما عاتب المرء الكريم كنفسه، والمرء يصلحه القرين الصالح. وسيأتي ما ورد في آية الكرسي وخواتم البقرة، ويأتي في أول سورة آل عمران زيادة بيان لفضل هذه السورة إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين. الآية الأولى: ألف لام ميم. الآية الثانية: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اختلف أهل التأويل في الحروف التي في أوائل السور، فقال عامر الشعبي وسفيان الثوري وجماعة من المحدثين: هي سر الله في القرآن، ولله في كل كتاب من كتبه سر، فهي من المتشابه الذي انفرد الله تعالى بعلمه، ولا يجب أن يتكلم فيها، ولكن نؤمن بها ونقرأ كما جاءت. وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وذكر أبو الليث السمرقندي عن عمر وعثمان وابن مسعود أنهم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر. وقال أبو حاتم: لم نجد الحروف المقطعة في القرآن إلا في أوائل السور، ولا ندري ما أراد الله جل وعز بها. قلت: ومن هذا المعنى ما ذكره أبو بكر الأنباري: حدثنا الحسن بن الحباب، حدثنا أبو بكر بن أبي طالب، حدثنا أبو المنذر الواسطي عن مالك بن مغول، عن سعيد بن مسروق، عن الربيع بن خويث قال: إن الله تعالى أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء وأطلعكم على ما شاء، فأما ما استأثر به لنفسه فلستم بنائليه فلا تسألوا عنه، وأما الذي أطلعكم عليه فهو الذي تسألون عنه وتخبرون به، وما بكل القرآن تعلمون ولا بكل ما تعلمون تعملون. قال أبو بكر: فهذا يوضح أن حروفا من القرآن سترت معانيها عن جميع العالم اختبارا من الله عز وجل وامتحانا، فمن آمن بها أثيب وسعيد، ومن كفر وشك أثم ودعيد. حدثنا أبو يوسف بن يعقوب القاضي، حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان عن الأعمش، عن عمارة، عن حويرث بن ظهير، عن عبد الله قال: ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بالغيب. ثم قرأ: الذين يؤمنون بالغيب. قلت: هذا القول في المتشابه وأحكامه، وهو الصحيح على ما يأتي بيانه في آل عمران إن شاء الله تعالى. وقال جمع من العلماء كبير: بل يجب أن نتكلم فيها ونلتمس الفوائد التي تحتها والمعاني التي تتخرج عليها. واختلفوا في ذلك على أقوال عديدة، فروي عن ابن عباس وعلي أيضا أن الحروف المقطعة في القرآن اسم الله الأعظم، إلا أننا لا نعرف تأليفه منها. وقال قطرب والفراء وغيرهما: هي إشارة إلى حروف الهجاء، أعلم الله بها العرب حين تحداهم بالقرآن أنه مؤتلف من حروف هي التي منها بناء كلامهم، ليكون عجزهم عنه أبلغ في الحجة عليهم إذ لم يخرج عن كلامهم. قال قطرب: كانوا ينفرون عند استماع القرآن، ف فلما سمعوا ألف لام ميم وألف لام ميم صاد استنكروا هذا اللفظ. فلما أنصتوا له صلى الله عليه وسلم أقبل عليهم بالقرآن المؤتلف ليثبته في أسماعهم وآذانهم ويقيم الحجة عليهم. وقال قوم روي أن المشركين لما أعرضوا عن سماع القرآن بمكة وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، سورة فصلت الآية 26، نزلت ليستغربوها فيفتحون لها أسماعهم فيسمعون القرآن بعدها فتجب عليهم الحجة. وقال جماعة هي حروف دالة على أسماء أخذت منها وحذفت بقيتها كقول ابن عباس وغيره، الألف من الله واللام من جبريل والميم من محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل الألف مفتاح اسمه الله واللام مفتاح اسمه لطيف والميم مفتاح اسمه مجيد. وروى أبو الضحى عن ابن عباس في قوله ألف لام ميم قال أنا الله أعلم، ألف لام را أنا الله أرى، ألف لام ميم صاد أنا الله أفصل. فالألف تؤدي عن معنى أنا، واللام تؤدي عن اسم الله، والميم تؤدي عن معنى أعلم. واختار هذا القول الزجاج وقال أذهب إلى أن كل حرف منها يؤدي عن معنى. وقد تكلمت العرب بالحروف المقطعة نظما لها ووضعا بدل الكلمات التي الحروف منها كقوله فقلت لها قفي فقالت قا أراد قالت وقفت. وقال زهير بالخير خيرات وإن شرا فا، ولا أريد الشر إلا أنت أراد إن شرا فشر وأراد إلا أن تشاء. وقال آخر نادوهم ألا الجموا ألاتا قالوا جميعا كلهم ألافا أراد ألا تركبون قالوا ألا فاركبوا. وفي الحديث من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة، قال شقيق هو أن يقول في أقتل أق كما قال عليه السلام كفى بالسيف شا معناه شافيا. وقال زيد بن أسلم هي أسماء للصور. وقال الكلبي هي أقسام أقسم الله تعالى بها لشرفها وفضلها وهي من أسمائه. عن ابن عباس أيضا ورد بعض العلماء هذا القول فقال لا يصح أن يكون قسما لأن القسم معقود على حروف مثل إن وقد ولقد وما، ولم يوجد ها هنا حرف من هذه الحروف فلا يجوز أن يكون يمينا. والجواب أن يقال موضع القسم قوله تعالى لا ريب فيه، فلو أن إنسانا حلف فقال والله هذا الكتاب لا ريب فيه لكان الكلام سديدا وتكون لا جواب القسم. فثبت عن قول الكلبي وما روي عن ابن عباس سديد صحيح. فإن قيل ما الحكمة في القسم من الله تعالى وكان القوم في ذلك الزمان على صنفين مصدق ومكذب، فالمصدق يصدق بغير قسم والمكذب لا يصدق مع القسم، قيل له إن القرآن نزل بلغة العرب، والعرب إذا أراد بعضهم أن يؤكد كلامه أقسم على كلامه، والله تعالى أراد أن يؤكد عليهم الحجة فأقسم أن القرآن من عنده. وقال بعضهم ألف لام ميم أي أنزلت عليك هذا الكتاب من اللوح المحفوظ. وقال قتادة في قوله ألف لام ميم قال اسم من أسماء القرآن. وروي عن محمد بن علي الترمذي أنه قال إن الله تعالى أودع جميع ما في تلك السورة من الأحكام والقصص في الحروف التي ذكرها في أول السورة، ولا يعرف ذلك إلا نبي أولي. ثم بين ذلك في جميع السورة ليفقه الناس، وقيل غير هذا من الأقوال فالله أعلم. والوقف على هذه الحروف على السكون لنقصانها إلا إذا أخبرت عنها أو عطفتها فإنك تعربها. واختلف هل لها محل من الإعراب، فقيل لا، لأنها ليست أسماء متمكنة ولا أفعال مضارعة، وإنما هي بمنزلة حروف التهجي فهي محكية. هذا مذهب الخليل وسبويه. ومن قال على أنها أسماء الصور فموضعها عنده الرفع، على أنها عنده خبر ابتداء مضمر، أي هذه ألف لام ميم، كما تقول هذه سورة البقرة، أو تكون رفعا على الابتداء والخبر ذلك، كما تقول زيد ذلك الرجل. وقال ابن كيسان النحوي ألف لام ميم في موضع النصب، كما تقول اقرأ ألف لام ميم أو عليك ألف لام ميم، وقيل في موضع خفض بالقسم لقول ابن عباس إنها أقسام أقسم الله بها. قوله تعالى ذلك الكتاب، قيل المعنى هذا الكتاب، وذلك قد تستعمل في الإشارة إلى حاضر وإن كان موضوعا للإشارة إلى غائب، كما قال تعالى في الإخبار عن نفسه جل وعلا ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، سورة السجدة الآية الثالثة. ومنه قول خفاف بن ندبة أقول لها والرمح يأطر متنه، تأمل خفافا إنني أنا ذلك، أي أنا هذا، فذلك إشارة إلى القرآن موضوع الموضع هذا. تلخيصه ألف لام ميم هذا الكتاب لا ريب فيه، وهذا قول أبي عبيدة وعكرمة وغيرهما. ومنه قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، سورة الأنعام الآية 83. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، سورة البقرة الآية 52 بعد 200، أي هذه، لكنها لما انقضت صارت كأنها بعدت فقيل تلك. وفي البخاري وقال معمر ذلك الكتاب هذا القرآن هدى للمتقين، بيان ودلالة، كقوله ذلكم حكم الله يحكم بينكم، سورة الممتحنة الآية 10، هذا حكم الله. قلت وقد جاء هذا بمعنى ذلك. ومنه قوله عليه السلام في حديث أم حرام يركبون ثبج هذا البحر، أي ذلك البحر والله أعلم. وقيل هو على بابه إشارة إلى غائب، واختلف في ذلك الغائب على أقوال 10، فقيل ذلك الكتاب أي الكتاب الذي كتبت على الخلائق بالسعادة والشقاوة والأجل والرزق لا ريب فيه، أي لا مبدل له. وقيل ذلك الكتاب أي الذي كتبت على نفسي في الأزل أن رحمتي سبقت غضبي. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده أن رحمتي تغلب غضبي، في رواية سبقت. وقيل إن الله تعالى قد كان وعد نبيه عليه السلام أن ينزل عليه كتابا لا يمحوه الماء، فأشار إلى ذلك الوعد كما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عرضهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال إنما بعثتك لأبتلياك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضانا الحديث. وقيل الإشارة إلى ما قد نزل من القرآن بمكة، وقيل إن الله تبارك وتعالى لما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم بمكة إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. سورة المزمل الآية الخامسة. لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مستشرفا لإنجاز هذا الوعد من ربه عز وجل، فلما أنزل عليه بالمدينة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، كان فيه معنى هذا القرآن الذي أنزلته عليك بالمدينة ذلك الكتاب الذي وعدتك أن أوحيه إليك بمكة. وقيل إن ذلك إشارة إلى ما في التوراة والإنجيل، وألف لام ميم اسم للقرآن، والتقدير هذا القرآن ذلك الكتاب المفسر في التوراة والإنجيل، يعني أن التوراة والإنجيل يشهدان بصحته ويستغرق ما فيهما ويزيد عليهما ما ليس فيهما. وقيل إن ذلك الكتاب إشارة إلى التوراة والإنجيل كليهما، والمعنى ألف لام ميم ذانك الكتابان أو مثل ذينك الكتابين، أي هذا القرآن جامع لما في ذينك الكتابين، فعبر بذلك عن الاثنين بشاهد من القرآن. قال الله تبارك وتعالى: إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. سورة البقرة الآية 68، أي عوانا بين تينك الفارض والبكر، وسيأتي. وقيل: وذلك إشارة إلى اللوح المحفوظ. وقال الكسائي: ذلك إشارة إلى القرآن الذي في السماء لم ينزل بعد. وقيل إن الله تعالى قد كان وعد أهل الكتاب أن ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم كتابا، فالإشارة إلى ذلك الوعد. قال المبرد: المعنى هذا القرآن، هذا الكتاب الذي كنتم تستفتحون به على الذين كفروا. وقيل إلى حروف المعجم في قول من قال: ألف لام ميم الحروف التي تحديتكم بالنظم منها. والكتاب مصدر من كتب يكتب إذا جمع، ومنه قيل كتيبة لاجتماعها، وتكتبت الخيل صارت كتائب، وكتبت البغلة إذا جمعت بين شفري رحمها بحلقة أو سير. قال: لا تأمنن فزاريا حللت به على قلوصك واكتبها بأسياري. والكتبة بضم الكاف الخرزة، والجمع كتب، والكتب الخرز. قال ذو الرمة: وفراء غرفية أثأى خوارزها مشلشل ضيعته بينها الكتب. هامش قوله وفراء أي واسعة، وغرفية مدبوغة بالغرب، وهو نبات تدبغ به الجلود. والثأي والثأى بسكون الهمزة وفتحها خرم خرز الأديم. والمشلشل الذي يكاد يتصل قطره وسيلانه لتتابعه. انتهى الهامش. والكتاب هو خط الكاتب حروف المعجم مجموعة أو متفرقة، وسمي كتابا وإن كان مكتوبا، كما قال الشاعر: تؤمل رجعة مني وفيها كتاب مثل ما لصق الغراء. والكتاب الفرد والحكم والقدر. قال الزهدي: يا ابنة عمي كتاب الله أخرجني عنكم، وهل أمنعن الله ما فعل. قوله تعالى: لا ريب نفي عام، ولذلك نصب الريب به. وفي الريب ثلاثة معاني، أحدها الشك. قال عبد الله بن الزبعرة: ليس في الحق يا أميمة ريب، إنما الريب ما يقول الجهول. وثانيها التهمة. قال جميل: بفينة قالت: يا جميل أربتني، فقلت: كلانا يا بفينة مريب. وثالثها الحاجة. قال كعب بن مالك الأنصاري: قضينا من تهامة كل ريب، وخيبر ثم أجمعنا السيوف. فكتاب الله تعالى لا شك فيه ولا ارتياب، والمعنى أنه في ذاته حق، وأنه منزل من عند الله، وصفة من صفاته غير مخلوق ولا محدث، وإن وقع ريب للكفار. وقيل هو خبر ومعناه النهي، أي لا ترتابوا. وتم الكلام كأنه قال ذلك الكتاب حق. وتقول أرادني هذا الأمر إذا أدخل عليك شكا وخوفا، وأراد صار ذا ريبة فهو مريب، ورابني أمره، وريب الدهر صروفه. قوله تعالى فيه هدى للمتقين فيه ست مسائل. الأولى قوله تعالى فيه، الهاء في فيه في موضع خفض بفي، وفيه خمسة أوجه، أجودها فيه هدى، ويليه فيه هدى بضم الهاء بغير واو، وهي قراءة الزهري وسلام أبي المنذر، ويليه فيه هدى بإثبات الياء وهي قراءة ابن كثير، ويجوز فيه هدى بالواو، ويجوز فيه هدى فيه هدى مدغما. وارتفع هدى على الابتداء، والخبر فيه، والهدى في كلام العرب معناه الرشد والبيان، أي فيه كشف لأهل المعرفة ورشد وزيادة بيان وهدى. الثانية الهدى هديان، هدى دلالة، وهو الذي تقدر عليه الرسل وأتباعهم. قال الله تعالى ولكل قوم هاد، سورة الرعد الآية السابعة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، سورة الشورى الآية 52. فأثبت لهم الهدى الذي معناه الدلالة والدعوة والتنبيه، وتفرد هو سبحانه بالهدى الذي معناه التأييد والتوفيق، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، سورة القصص الآية 56. فالهدى على هذا يجيء بمعنى خلق الإيمان في القلب، ومنه قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، سورة البقرة الآية 5. وقوله تعالى ويهدي من يشاء، سورة فاطر الآية 8. والهدى الاهتداء، ومعناه راجع إلى معنى الإرشاد كيفما تصرفت. قال أبو المعالي وقد تلد الهداية والمراد بها إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان والطرق المفضية إليها، من ذلك قوله تعالى في صفات المجاهدين فلن يضل أعمالهم سيهديهم، سورة محمد الآية 54. ومنه قوله تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم، سورة الصافات الآية 23. معنى فاسلكوهم إليها. الثالثة الهدى لفظ مؤنث، قال الفراء بعض بني أسد تؤنث الهدى فتقول هذه هدى حسنة، وقال الحياني هو مذكر ولم يعرب لأنه مقصور، والألف لا تتحرك ويتعدى بحرف وبغير حرف، وقد مضى في الفاتحة تقول هديته الطريق وإلى الطريق والدار وإلى الدار، أي عرفته. الأولى لغة أهل الحجاز، والثانية حكاها الأخفش، وفي التنزيل اهدنا الصراط المستقيم. والحمد لله الذي هدانا لهذا، سورة الأعراف الآية 43. وقيل إن الهدى اسم من أسماء النهار، لأن الناس يهتدون فيه لمعايشهم وجميع مآربهم، ومنهم قول ابن مقبل حتى استبنت الهدى والبيد هاجمة، يخشعن في الآل غلفا أو يصلينا. الرابعة قوله تعالى للمتقين، خص الله تعالى المتقين بهدايته وإن كان هدى للخلق أجمعين تشريفا لهم لأنهم آمنوا وصدقوا بنا فيه. وروي عن أبي روق أنه قال هدى للمتقين أي كرامة لهم، يعني إنما أضاف إليهم إجلالا لهم وكرامة لهم وبيانا لفضلهم. وأصل للمتقين للمتقين بالواو وياءين، بياءين مخففتين حذفت الكسرة من الياء الأولى لثقلها، ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين، وأبدلت الواو تاء على أصلهم في اجتماع الواو والتاء، وأضغمت التاء في التاء فصار للمتقين. الخامسة التقوى، يقال أصلها في اللغة قلة الكلام، حكاه ابن فارس قلت ومنه الحديث التقي ملجم والمتقي فوق المؤمن والطائع، وهو الذي يتقي بصالح عمله وخالص دعائه عذاب الله تعالى، مأخوذ من اتقاء المكروه بما تجعله حاجزا بينك وبينه، كما قال النابغة سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. هامش النصيف ثوب تتجلل به المرأة فوق ثيابها كلها، سمي نصيفا لأنه نصف بين الناس وبينها فحجز أبصارهم عنها، انتهى الهامش. وقال آخر فألقت قناعا دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم. وخرج أبو محمد عبد الغني الحافظ من حديث سعيد بن الزربي أبي عبيدة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال قال يوما لابن أخيه يا ابن أخي ترى الناس ما أكثرهم؟ قال نعم. قال لا خير فيهم إلا تائب أو تقي. ثم قال يا ابن أخي ترى الناس ما أكثرهم؟ قال نعم. قال لا خير فيهم إلا عالم أو متعلم. وقال أبو يزيد البسطامي المتقي من إذا قال قال لله، ومن إذا عمل عمل لله. وقال أبو سليمان الدراني المتقون الذين نزع الله عن قلوبهم حب الشهوات. وقيل المتقي الذي اتقى الشرك وبرئ من النفاق. قال ابن عطية وهذا فاسد لأنه قد يكون كذلك وهو فاسق. وسأل عمر بن الخطاب أبي عن التقوى فقال هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال نعم. قال فما عملت فيه؟ قال تشمرت وحذرت. قال فذاك التقوى. وأخذ هذا المعنى ابن المعتز فنظمه خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كناس فوق أرض الشوك يحضر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. السادسة التقوى فيها جماع الخير كله، وهي وصية الله في الأولين والآخرين، وهي خير ما يستفيده الإنسان كما قال أبو الدرداء وقد قيل له إن أصحابك يقولون الشعر وأنت ما حفظ عنك شيء، فقال يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد، يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد. وروى ابن ماجه في سننه عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خير له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. والأصل في التقوى وقوى على وزن فعلى، فقلبت الواو تاء من وقيته أقيه أي منعته، ورجل تقي أي خائف أصله وقى، وكذلك تقى

والصلاة نغرز الذنب من الفرس، والاثنان صلوان، والمصلي تالي السابق لأن رأسه عند الصلاة. وقال علي رضي الله عنه: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر. وقيل هي مأخوذة من اللزوم، ومنه صلي بالنار إذا لزمها، ومنه تصلى نارا حامية، سورة الغاشية الآية الرابعة. قال الحارث بن عباد: لم أكن من جناتها علم الله وإني بحرها اليوم صالي، أي ملازم لحرها. وكأن المعنى على هذا ملازمة العبادة على الحد الذي أمر الله تعالى به. وقيل هي مأخوذة من صليت العود بالنار إذا قومته ولينته بالصلاء. والصلاء صلاء النار بكسر الصاد ممدود، فإن فتحت الصاد قصرت فقلت صلاء النار، فكأن المصلي يقوم نفسه بالمعاناة فيها ويلين ويخشع. قال الخرزنجي: فلا تعجل بأمرك واستدمه، فما صلى عصاك كمستديم. والصلاة الدعاء، والصلاة الرحمة، ومنه اللهم صل على محمد الحديث. والصلاة العبادة، ومنه قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت، سورة الأنفال الآية 35 الآية، أي عبادتهم. والصلاة النافلة، ومنه قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة، سورة طه الآية 32 بعد 100. والصلاة التسبيح، ومنه قوله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين، سورة الصافات الآية 43 بعد 100، أي من المصلين. ومنه سبحة الضحى، وقد قيل في تأويل: نسبح بحمدك، سورة البقرة الآية 30، نصلي. والصلاة القراءة، ومنه قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك، سورة الإسراء الآية 10 بعد 100، فهي لفظ مشترك. والصلاة بيت يصلى فيه، قاله ابن فارس، وقد قيل إن الصلاة اسم عالم وضع لهذه العبادة، فإن الله تعالى لم يخل زمانا من شرع، ولم يخل شرع من صلاة، حكاه أبو نصر القشيري. قلت: فعلى هذا القول لا اشتقاق لها، وعلى قول الجمهور وهي الحادية عشرة. اختلف الأصوليون هل هي مبقاة على أصلها اللغوي الوضعي الابتدائي، وكذلك الإيمان والزكاة والصيام والحج، والشرع إنما تصرف بالشروط والأحكام، أو هل تلك الزيادة من الشرع تسيرها موضوعة كالوضع الابتدائي من قبل الشرع. هنا اختلافهم، والأول أصح، لأن الشريعة ثبتت بالعربية، والقرآن نزل بها بلسان عربي مبين، ولكن للعرب تحكم في الأسماء كالدابة، وضعت لكل ما يدب، ثم خصصها العرب بالبهائم، فكذلك لعرف الشرع تحكم في الأسماء، والله أعلم. الثانية عشرة: واختلف في المراد بالصلاة هنا، فقيل الفرائض، وقيل الفرائض والنوافل معا، وهو الصحيح، لأن اللفظ عام والمتقي يأتي بهما. الثالثة عشرة: الصلاة سبب للرزق، قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة الآية، على ما يأتي بيانه في سورة طه إن شاء الله تعالى. وشفاء من وجع البطن وغيره، روى ابن ماجه عن أبي هريرة قال: هجر النبي صلى الله عليه وسلم فهجرت فصليت ثم جلست، فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشكمت ضرده؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال قم فصلي فإن في الصلاة شفاء، في رواية أشكنت ضرد، يعني تشتكي بطنك بالفارسية. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. هامش التهجير التبكير إلى كل شيء والمبادرة إليه، حزبه الأمر نابه واشتد عليه وقيل ضغطه، انتهى الهامش. الرابعة عشرة، الصلاة لا تصح إلا بشروط وفروض، فمن شروطها الطهارة وسيأتي بيانها في سورة النساء والمائدة، وستر العورة يأتي في الأعراف القول فيها إن شاء الله تعالى. وأما فروضها فاستقبال القبلة والنية وتكبيرة الإحرام والقيام لها وقراءة أم القرآن والقيام لها والركوع والطمأنينة فيه ورفع الرأس من الركوع والاعتدال فيه والسجود والطمأنينة فيه ورفع الرأس من السجود والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه والسجود الثاني والطمأنينة فيه. والأصل في هذه الجملة حديث أبي هريرة في الرجل الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لما أخل بها، فقال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، خرجه مسلم. ومثله حديث رفاعة بن رافع أخرجه الدارقطني وغيره. قال علماؤنا فبين قوله صلى الله عليه وسلم أركان الصلاة وسكت عن الإقامة ورفع اليدين وعن حد القراءة وعن تكبير الانتقالات وعن التسبيح في الركوع وعن السجود وعن الجلسة الوسطى وعن التشهد وعن الجلسة الأخيرة وعن السلام. أما الإقامة وتعيين الفاتحة فقد مضى الكلام فيهما، وأما رفع اليدين فليس بواجب عند جماعة العلماء وعامة الفقهاء لحديث أبي هريرة وحديث رفاعة بن رافع. وقال داود وبعض أصحابه بوجوب ذلك عند تكبيرة الإحرام، وقال بعض أصحابه الرفع عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع واجب، وإن من لم يرفع يديه فصلاته باطلة، وهو قول الحميدي ورواية عن الأوزاعي، واحتجوا بقوله عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي، أخرجه البخاري. قالوا فوجب علينا أن نفعل كما رأيناه يفعل لأنه المبلغ عن الله مراده. وأما التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام فمسنون عند الجمهور للحديث المذكور، وكان ابن قاسم صاحب مالك يقول من أسقط من التكبير في الصلاة ثلاث تكبيرات فما فوقها سجد للسهو قبل السلام، وإن لم يسجد بطلت صلاته، وإن نسي تكبيرة واحدة أو اثنتين سجد أيضا للسهو، فإن لم يفعل فلا شيء عليه. وروي عنه أن التكبيرة الواحدة لا سهو على من سهى فيها، وهذا يدل على أن عظم التكبير وجملته عنده فرض، وأن اليسير منه متجاوز عنه. وقال أصبغ بن الفرج وعبد الله بن عبد الحكم ليس على من لم يكبر في الصلاة من أولها إلى آخرها شيء إذا كبر تكبيرة الإحرام، فإن تركه ساهياً سجد للسهو، فإن لم يسجد فلا شيء عليه، ولا ينبغي لأحد أن يترك التكبير عامدا لأنه سنة من سنن الصلاة، فإن فعل فقد أساء ولا شيء عليه وصلاته ماضية. قلت هذا هو الصحيح، وهو الذي عليه جماعة فقهاء الأمصار من الشافعيين والكوفيين وجماعة أهل الحديث والمالكيين، غير من ذهب مذهب ابن القاسم. وقد ترجم البخاري رحمه الله باب إتمام التكبير في الركوع والسجود، وساق حديث مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حسين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيد عمران بن حسين فقال: لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وحديث عكرمة قال: رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خط ورفع وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس فقال: أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أم لك. فدلك البخاري رحمه الله بهذا الباب على أن التكبير لم يكن معمولا به عندهم. هامش قوله لا أم لك في نهاية ابن الأثير هو ذم وسب، أي أنت لقيط لا تعرف لك أم، وقيل قد يقع مدحا بمعنى التعجب منه وفيه بعد. انتهى الهامش. روى أبو إسحاق السبيعي عن يزيد بن أبي مريم عن أبي موسى الأشعري قال: صلى بنا علي يوم الجمل صلاة أذكرنا بها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. قال أبو موسى: فإما نسيناها وإما تركناها عمدا. قلت: أتراهم أعادوا الصلاة؟ فكيف يقال من ترك التكبير بطلت صلاته؟ ولو كان ذلك لم يكن فرق بين السنة والفرض، والشيء إذا لم يجب أفراده لم يجب جميعه، وبالله التوفيق. الخامسة عشرة: وأما التسبيح في الركوع والسجود فغير واجب عند الجمهور للحديث المذكور، وأوجبه إسحاق بن راهويه، وأن من تركه أعاد الصلاة لقوله عليه السلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقليل أن يستجاب لكم. السادسة عشرة: وأما الجلوس والتشهد فاختلف العلماء في ذلك، فقال مالك وأصحابه: الجلوس الأول والتشهد له سنتان، وأوجب جماعة من العلماء الجلوس الأول، وقالوا هو مخصوص من بين سائر الفروض بأن ينوب عنه السجود، كالعرايا من المزابنة، والقراد من الإجارات، وكالوقوف بعد الإحرام لمن وجد الإمام راكعا. هامش: العرايا نخل كانت توهب ثمارها للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. المزابنة: بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم. القراض بالكسر: إجارة التجر في مال بجزء من ربحه. انتهى الهامش. واحتجوا بأنه لو كان سنة ما كان العامد لتركه تبطل صلاته كما لا تبطل بترك سنن الصلاة. احتج من لم يوجبه بأن قال: لو كان من فرائض الصلاة لرجع الساهي عنه إليه حتى يأتي به كما لو ترك سجدة أو ركعة، ويراعى فيه ما يراعى في الركوع والسجود من الولاء والرتبة، ثم يسجد لسهوه كما يصنع من ترك ركعة أو سجدة وأتى بهما. وفي حديث عبد الله بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ونسي أن يتشهد فسبح الناس خلفه كيما يجلس، فثبت قائما فقاموا، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو قبل التسليم. فلو كان الجلوس فردا لم يسقطه النسيان والسهو، لأن الفرائض في الصلاة يستوي في تركها السهو والعمد إلا في المؤتم. واختلفوا في حكم الجلوس الأخير في الصلاة وما الغرض من ذلك، وهي السابعة عشرة، على خمسة أقوال: أحدها أن الجلوس فرض والتشهد فرض والسلام فرض. وممن قال ذلك الشافعي وأحمد بن حنبل في رواية، وحكاه أبو مصعب في مختصره عن مالك وأهل المدينة، وبه قال داود. قال الشافعي: من ترك التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا إعادة عليه، وعليه السجدة السهو لتركه، وإذا ترك التشهد الأخير ساهيا أو عامدا أعاد. واحتجوا بأن بيان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فرض، لأن أصل فرضها مجمل يفتقر إلى البيان إلا ما خرج بدليل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. القول الثاني أن الجلوس والتشهد والسلام ليس بواجب، وإنما ذلك كله سنة مسنونة. هذا قول بعض البصريين، وإليه ذهب إبراهيم بن علية وصرح بقياس الجلسة الأخيرة على الأولى، فخالف الجمهور وشذ، إلا أنه يرى الإعادة على من ترك شيئا من ذلك كله. ومن حجتهم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رفع الإمام رأسه من آخر سجدة في صلاته ثم أحدث فقد تمت صلاته، وهو حديث لا يصح على ما قاله أبو عمر، وقد بيناه في كتاب المقتبس، وهذا اللفظ إنما يسقط السلام للجلوس. القول الثالث إن الجلوس مقدار التشهد فرض، وليس التشهد ولا السلام بواجب فرضا، قاله أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من الكوفيين، واحتجوا بحديث ابن المبارك عن الإفريقي عبد الرحمن بن زياد وهو ضعيف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم في آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته. قال ابن العربي: وكان شيخنا فخر الإسلام ينشدنا في الدرس ويرى الخروج من الصلاة بضرطة، أين الضراط من السلام عليكم؟ قال ابن العربي: وسلك بعض علمائنا من هذه المسألة فرعين ضعيفين، أما أحدهما فروى عبد المالك عن عبد المالك أن من سلم من ركعتين متلاعبا فخرج البيان أنه إن كان على أربعين أن يجزئه، وهذا مذهب أهل العراق بعينه. وأما الثاني فوقع في الكتب المنبوذة أن الإمام إذا أحدث بعد التشهد متعمدا وقبل السلام أنه يجزئ من خلفه، وهذا مما لا ينبغي أن يلتفت إليه في الفتوى وإن عمرت به المجالس للذكرى. القول الرابع إن الجلوس فرض والسلام فرض، وليس التشهد بواجب، وممن قال هذا مالك بن أنس وأصحابه وأحمد بن حنبل في رواية، واحتجوا بأن قالوا: ليس شيء من الذكر يجب إلا تكبيرة الإحرام وقراءة أم القرآن. القول الخامس إن التشهد والجلوس واجبان وليس السلام بواجب، قاله جماعة منهم إسحاق بن راهويه، واحتج إسحاق بحديث ابن مسعود حين علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وقال له: إذا فرغت من هذا فقد تمت صلاتك وقضيت ما عليك. قال الدارقطني: قوله إذا فرغت من هذا فقد تمت صلاتك أدرجه بعضهم عن زهير في الحديث، ووصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفصله شبابة عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود، وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وشبابة ثقة، وقد تابعه غسان بن الربيع على ذلك، جعل آخر الحديث من كلام ابن مسعود ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الثامنة عشرة واختلف العلماء في السلام، فقيل واجب وقيل ليس بواجب، والصحيح وجوبه لحديث عائشة وحديث علي الصحيح، خرجه أبو داود والترمذي، ورواه السفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وهذا الحديث أصل في إيجاب التكبير والتسليم، وأنه لا يجزئ عنهما غيرهما كما لا يجزئ عن الطهارة غيرها باتفاق. قال عبد الرحمن بن مهدي: لو افتتح رجل صلاته بسبعين اسما من أسماء الله عز وجل ولم يكبر تكبيرة الإحرام لم يجزه، وإن أحدث قبل أن يسلم لم يجزه. وهذا تصحيح من عبد الرحمن بن مهدي لحديث علي، وهو إمام في علم الحديث ومعرفة صحيحه من سقيمه وحسبك به. وقد اختلف العلماء في وجوب التكبير عند الافتتاح وهي التاسعة عشرة، فقال ابن شهاب الزهري وسعيد بن المسيب والأوزاعي وعبد الرحمن وطائفة: تكبيرة الإحرام ليست بواجبة. وقد روي عن مالك في المأموم ما يدل على هذا القول، والصحيح من مذهبه إيجاب تكبيرة الإحرام وأنها فرض وركن من أركان الصلاة، وهو الصواب وعليه الجمهور، وكل من خالف ذلك فمحجوج بالسنة. الموفية العشرين: واختلف العلماء في اللفظ الذي يدخل به في الصلاة، فقال مالك أصحابه وجمهور العلماء: لا يجزئ إلا التكبير، ولا يجزئ منه تهليل ولا تسبيح ولا تعظيم ولا تحميد. هذا قول الحجازيين وأكثر العراقيين، ولا يجزئ عند مالك إلا الله أكبر لا غير ذلك. وكذلك قال الشافعي وزاد: ويجزئ الله الأكبر والله الكبير. والحجة لمالك حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وحديث علي: وتحريمها التكبير. وحديث الأعرابي: فكبر. وفي سنن ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال: الله أكبر. وهذا نص صريح وحديث صحيح في تعيين لفظ التكبير. قال الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأعظمه جنودا، ثم إنه يتضمن القدر وليس يتضمنه كبير ولا عظيم، فكان أبلغ في المعنى والله أعلم. وقال أبو حنيفة: إن افتتح بلا إله إلا الله يجزيه، وإن قال اللهم اغفر لي لم يجزه. وبه قال محمد بن الحسن. وقال أبو يوسف: لا يجزئه إذا كان يحسن التكبير. وكان الحكم بن عتيبة يقول: إذا ذكر الله مكان التكبير أجزأه. قال ابن المنذر: ولا أعلمهم يختلفون أن من أحسن القراءة فهلل وكبر ولم يقرأ أن صلاته فاسدة، فمن كان هذا مذهبه فاللازم له أن يقول: لا يجزيه مكان التكبير غيره كما لا يجزئ مكان القراءة غيرها. وقال أبو حنيفة: يجزئه التكبير بالفارسية وإن كان يحسن العربية. قال ابن المنذر: لا يجزيه لأنه خلاف ما عليه جماعات المسلمين وخلاف ما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته، ولا نعلم أحدا وافقه على ما قال والله أعلم. الحادية والعشرون: واتفقت الأمة على وجوب النية عند تكبيرة الإحرام إلا شيئا روي عن بعض أصحابنا يأتي الكلام عليه في آية الطهارة، وحقيقتها قصد التقرب إلى الآمر بفعل ما أمر به على الوجه المطلوب منه. قال ابن العربي: والأصل في كل نية أن يكون عقدها مع التلبس بالفعل المنوي بها أو قبل ذلك بشرط استصحابها، فإن تقدمت النية وطرأت غفلة فوقع التلبس بالعبادة في تلك الحالة لم يعتد بها كما لا يعتد بالنية إذا وقعت بعد التلبس بالفعل، وقد رخص في تقديمها في الصوم لعظم الحرج في اقترانها بأوله. قال ابن العربي: وقال لنا أبو الحسن القروي بثغر عسقلان: سمعت إمام الحرمين يقول: يحضر الإنسان عند التلبس بالصلاة النية، ويجرد النظر في الصانع وحدوث العالم والنبوات حتى ينتهي نظره إلى الصلاة. قال: ولا يحتاج ذلك إلى زمان طويل، وإنما يكون ذلك في أوحى لحظة، أي أسرعها، لأن تعليم الجمل يفتقر إلى الزمان الطويل، وتذكارها يكون في لحظة. ومن تمام النية أن تكون مستصحبة على الصلاة كلها، إلا أن ذلك لما كان أمرا يعتذر عليه سمح الشرع في عزوب النية في أثنائها. سمعت شيخنا أبا بكر الفهري بالمسجد الأقصى يقول: قال محمد بن سحنون: رأيت أبي سحنونا ربما يكمل الصلاة فيعيدها، فقلت له: ما هذا؟ فقال: عزبت نيتي في أثنائها فلذلك أعدتها. قلت: فهذه جملة من أحكام الصلاة، وسائر أحكامها يأتي بيانها في موضعها من هذا الكتاب بحول الله تعالى، فيأتي ذكر الركوع وصلاة الجماعة والقبلة والمبادرة إلى الأوقات وبعض صلاة الخوف في هذه السورة، ويأتي ذكر قصر الصلاة وصلاة الخوف في النساء، والأوقات في هود وسبحان والروم، وصلاة الليل في المزمل، وسجود التلاوة في الأعراف، وسجود الشكر في صاد، كل في موضعه إن شاء الله تعالى. 22 قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. رزقناهم أعطيناهم، والرزق عند أهل السنة ما صح الانتفاع به حلالا كان أو حراما، خلافا للمعتزلة في قولهم: إن الحرام ليس برزق لأنه لا يصح تملكه، وإن الله لا يرزق الحرام وإنما يرزق الحلال، والرزق لا يكون إلا بمعنى الملك. قالوا: فلو نشأ صبي مع اللصوص ولم يأكل شيئا إلا ما أطعمه اللصوص إلى أن بلغ وقوي وصار للصل، ثم لم يزل يتلصص ويأكل ما تلصصه إلى أن مات، فإن الله لم يرزقه شيئا إذ لم يملكه، وإنه يموت ولم يأكل من رزق الله شيئا، وهذا فاسد. والدليل عليه أن الرزق لو كان بمعنى التمليك لوجب أن لا يكون الطفل مرزوقا، ولا البهائم التي ترتع في الصحراء، ولا السخال من البهائم، لأن لبن أمهاتها لكل صاحبها دون السخال. ولما اجتمعت الأمة على أن الطفل والسخال والبهائم مرزوقون، وأن الله تعالى يرزقهم مع كونهم غير مالكين، علم أن الرزق هو الغذاء. ولأن الأمة مجمعة على أن العبيد والإماء مرزوقون، وأن الله تعالى يرزقهم مع كونهم غير مالكين، فعلم أن الرزق ما قلناه لا ما قالوه. والذي يدل على أن لا رازق سواه قوله الحق: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ سورة فاطر الآية 3. وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سورة الذاريات الآية 58. وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. سورة هود الآية 6. وهذا قاطع، فالله تعالى رازق حقيقة، وابن آدم رازق تجوزا، لأنه يملك ملكا منتزعا كما بيناه في الفاتحة، مرزوق حقيقة كالبهائم التي لا ملك لها، إلا أن الشيء إذا كان مأذونا له في تناوله فهو حلال حكما، وما كان منه غير مأذون له في تناوله فهو حرام حكما، وجميع ذلك رزق. وقد خرج بعض النبلاء من قوله تعالى: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. سورة سبأ الآية 15. فقال ذكر المغفرة يشير إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام. 23 قوله تعالى ومما رزقناهم، الرزق مصدر رزق يرزق رزقا ورزقا، فالرزق بالفتح المصدر وبالكسر الاسم وجمعه أرزاق، والرزق العطاء، والرازقية ثياب كتان بيض، وارتزق الجند أخذوا أرزاقهم، والرزق المرة الواحدة، هكذا قال أهل اللغة. وقال ابن السكيت الرزق بلغة أزدي شنوءه الشكر، وهو قوله عز وجل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، سورة الواقعة الآية 82، أي شكركم التكذيب. ويقول رزقني أي شكرني. 24 قوله تعالى ينفقون، ينفقون يخرجون، والإنفاق إخراج المال من اليد، ومنه نفق البيع إذا خرج من يد البائع إلى المشتري، ونفقة الدابة خرجت روحها، ومنه النافقاء لجحر اليربوع الذي يخرج منه إذا أخذ من جهة أخرى، ومنه المنافق لأنه يخرج من الإيمان أو يخرج الإيمان من قلبه. ونفق السراويل معروفة وهي مخرج الرجل منها، ونفق الزاد ثنية وأنفقه صاحبه، وأنفق القوم ثنية زادهم، ومنه قوله تعالى إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، سورة الإسراء الآية 100. 25 واختلف العلماء في المراد بالنفقة هاهنا، فقيل الزكاة المفروضة روي عن ابن عباس لمقارنتها الصلاة، وقيل نفقة الرجل على أهله روي عن ابن مسعود لأن ذلك أفضل النفقة. روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وروي عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله عز وجل، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة أحد رواة سند هذا الحديث وبدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويهنيهم. وقيل المراد صدقة التطوع. روي عن الضحاك نظرا إلى أن الزكاة لا تأتي إلا بلفظها المخصوص بها وهو الزكاة، فإذا جاءت بلفظ غير الزكاة احتملت الفرد والتطوع، فإذا جاءت بلفظ الإنفاق لم تكن إلا التطوع. قال الضحاك كانت النفقة قربانا يتقربون بها إلى الله جل وعز على قدر جيدتهم، حتى نزلت فرائض الصدقات والناسخات في براءة هامش، قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة الآية. فقد قال ابن العربي إنها ناسخة لآية والذين يكنزون الذهب والفضة الآية، انظر صفحة 381 من الجزء الأول من تفسيره المطبوع بمصر سنة 1331 هجرية، وكذلك روى الجصاص نسخها بها عن عمر بن عبد العزيز، انتهى الهامش. وقيل إنه الحقوق الواجبة العارضة في الأموال ما عدا الزكاة، لأن الله تعالى لما قرنه بالصلاة كان فردا، ولما عدل عن لفظها كان فردا سواها. وقيل هو عام وهو الصحيح لأنه خرج مخرج المدح في الإنفاق مما رزقوا، وذلك لا يكون إلا من الحلال، أي يأتون ما ألزمهم الشرع من زكاة وغيرها مما يعين في بعض الأحوال مع ما ندبهم إليه. وقيل الإيمان بالغيب حظ القلب، وإقام الصلاة حظ البدن، ومما رزقناهم ينفقون حظ المال، وهذا ظاهر. وقال بعض المتقدمين في تأويل قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون أي مما علمناهم يعلمون، حكاه أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري. الآية الرابعة: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، قيل المراد مؤمن أهل الكتاب كعبد الله بن سلام، وفيه نزلت، ونزلت الأولى في مؤمنين العرب، وقيل الآيتان جميعا في المؤمنين، وعليه فإعراب الذين خفض على العطف، ويصح أن يكون رفعا على الاستئناف أي وهم الذين، ومن جعلها في صنفين فإعراب الذين رفع بالابتداء وخبره أولئك على هدى، ويحتمل الخفض عطفا. قوله تعالى بما أنزل إليك يعني القرآن، وما أنزل من قبلك يعني الكتب السالفة، بخلاف ما فعله اليهود والنصارى حسب ما أخبر الله عنهم في قوله: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. الآية سورة البقرة الآية 91. ويقال لما نزلت هذه الآية: الذين يؤمنون بالغيب، قالت اليهود والنصارى: نحن آمنا بالغيب. فلما قال: ويقيمون الصلاة، قالوا: نحن نقيم الصلاة. فلما قال: ومما رزقناهم ينفقون، قالوا: نحن ننفق ونتصدق. فلما قال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، نفروا من ذلك. وفي حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله كم كتابا أنزل الله؟ قال: 100 كتاب و4 كتب، أنزل الله على شيس 50 صحيفة، وعلى آخنوخ 30 صحيفة، وعلى إبراهيم 10 صحائف، وأنزل على موسى قبل التوراة 10 صحائف، وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. الحديث أخرجه الحسين الآجري وأبو حاتم البستي. هامش: آخنوخ هو إدريس عليه السلام، انتهى الهامش. وهنا مسألة: إن قال قائل كيف يمكن الإيمان بجميعها مع تنافي أحكامها؟ قيل له: فيه جوابان، أحدهما أن الإيمان بأن جميعها نزل من عند الله، وهو قول من أسقط التعبد بما تقدم من الشرائع. الثاني أن الإيمان بما لم ينسخ منها، وهذا قول من أوجب التزام الشرائع المتقدمة على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: وبالآخرة هم يوقنون، أي وبالبعث والنشر هم عالمون. واليقين العلم دون الشك، يقال منه يقنت الأمر بالكسر يقنا، وأيقنت واستيقنت وتيقنت كله بمعنى، وأنا على يقين منه. وإنما صارت الياء واوا في قولك موقن للضمة قبلها، وإذا صغرته رددته إلى الأصل فقلت مييقن، والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها، وكذلك الجمع. وربما عبروا باليقين عن الظن، ومنه قول علمائنا في اليمين اللغو: هو أن يحلف بالله على أمر يوقنه ثم يتبين له أنه خلاف ذلك فلا شيء عليه. قال الشاعر، وهو أبو سدره الأسدي ويقال له الهجيمي: تحسب هواس وأيقن أنني بها مفسد من واحد لا أغامره. يقول: تشمم الأسد ناقتي يظن أنني مفسد بها منه، وأستحمي نفسي فأتركها له ولا أقتحم المهالك بمقاتلته. فأما الظن بمعنى اليقين فورد في التنزيل وهو في الشعر كثير وسياتي. والآخرة مشتقة من التأخر لتأخرها عنا وتأخرنا عنها، كما أن الدنيا مشتقة من الدنو على ما يأتي. الآية الخامسة: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال النحاس: أهل نجد يقولون أولئك، وبعضهم يقول أولئك، والكاف للخطاب. قال الكسائي: من قال أولئك فواحده ذلك، ومن قال أولئك فواحده ذاك، وأولئك فواحده مثل أولئك. وأنشد ابن السكيت: أولئك قومي لم يكونوا أشابة، وهل يعظ الضليل إلا أولئك. هامش: الأشابة من الناس الأخلاط، والأشابة في الكسب ما خالطه الحرام الذي لا خير فيه والسحت. انتهى الهامش. وربما قالوا أولئك في غير العقلاء. قال الشاعر: ذم المنازل بعد منزلة اللواء، والعيش بعد أولئك الأيام. وقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سورة الإسراء الآية 36. وقال علماؤنا: إن في قوله تعالى من ربهم ردا على القدرية في قولهم يخلقون إيمانهم وهداهم، تعالى الله عن قولهم. ولو كان كما قالوا لقال من أنفسهم، وقد تقدم الكلام فيه. وفي الهدى راجع المسألة الثانية 65 من هذا الجزء، فلا معنى لإعادة ذلك. وأولئك هم المفلحون، هم يجوز أن يكون مبتدأ ثانيا وخبره المفلحون، والثاني وخبره خبر الأول، ويجوز أن تكون هم زائدة يسميها البصريون فاصلة والكوفيون عمادة، والمفلحون خبر أول. والفلح أصله في اللغة الشق والقطع. قال الشاعر: إن الحديد بالحديد يفلح، أي يشق، ومنه سلاحة الأرابين إنما هو شقها للحرث، قاله أبو عبيد. ولذلك سمي الأكار فلاحا، ويقال للذي شقت شفته السفلى أفلح، وهو بين الفلاحة. فكأن المفلح قد قطع المصاعب حتى نال مطلوبه. وقد يستعمل في الفوز والبقاء، وهو أصله أيضا في اللغة، ومنه قول الرجل لامرأته: استفلحي بأمرك، معناه فوزي بأمرك. وقال الشاعر: لو كان حي مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماح. وقال الأضبط بن قريع السعدي في الجاهلية الجهلاء: لكل هم من الهموم سعة، والمسي والصبح لا فلاح معه. يقول: ليس مع كر الليل والنهار بقاء. وقال الآخر: نحل بلادا كلها حل قبلنا، ونرجو الفلاح بعد عاد وحمير، أي البقاء. وقال عبيد: أفلح بما شئت فقد يدرك بالضعف وقد يخدع الأريب، أي أبق ما شئت من كيس وحمق، فقد يرزق الأحمق ويحرم العاقل. فمعنى وأولئك هم المفلحون أي الفائزون بالجنة والباقون فيها. وقال ابن أبي إسحاق: المفلحون هم الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا، والمعنى واحد. وقد استعمل الفلاح في السحور ومنه الحديث: حتى كاد يفوتنا الفلاح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور. أخرجه أبو داود. فكأن معنى الحديث أن السحور به بقاء الصوم، فلهذا سماه فلاحا، والفلاح بتشديد اللام المكاري في قول عمرو بن أحمد الباهلي كما في اللسان مادة فلاحة. لها رطل تكيل الزيت فيه، وفلاح يسوق لها حمارا. ثم الفلاح في العرف الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. مسألة: إن قال قائل كيف قرأ حمزة عليهم وإليهم ولديهم ولم يقرأ من ربهم ولا فيهم ولا جنتيهم؟ فالجواب أن عليهم وإليهم ولديهم الياء فيه منقلبة من ألف، والأصل علاهم ولداهم وإلاهم، فأقرت الهاء على ضمتها، وليس ذلك في فيهم ولا من ربهم ولا جنتيهم. ووافقه الكسائي في عليهم الذلة وإليهم اثنين على ما هو معروف من القراءة عنهما.